السلام عليكم. عليكم. سؤال على هاتف. معك الشيخ تفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. كنت نذرت 6 البيض لغرض يعني كان. نعم. كنت نذرت 6 البيض. نذرت لغرض تمنيت من الله سبحانه وتعالى أن نولني شيء أصوم مدى الحياة 6 البيض. الثلاث البيض. 6 البيض. لا البيض نعم 6 البيض 3. ان انا اصوم 6 البيض يعني نذرت ان انا اصوم 6 البيض. معنى 6 البيض يا رجل. البيض 3 فقط. 3 اي عليك 3 ايام 13 من الشهر والرابع عشر والخامس عشر. نعم ده شهر 6 البيض اللي بعد رمضان يا عم الشيخ. هذا من 6 بيض دول. هذه تسمى 6 ايام من شوال. ده نذرتهم يعني هل ان انا على طول اصومهم ولا اصومهم او في بالنذر ان شاء الله او في بالنذر وابتغ الاجر. فلك الثواب.